بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس قراءة كتاب الوجيز في تفسير الكتاب العزيز من تأليف العلامة أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي رحمه الله تعالى، على شيخنا فضيلة الشيخ عادل بن علي السبعان حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ليلة الأحد السادس من شهر رمضان لعام 42,400. وقد وصل بنا المقام إلى قوله تعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال: وهو كل ما لا يحل في الشرع كالربا والغصب والقمار والسرقة والخيانة إلا أن تكون تجارة، لكن إن كانت تجارة عن تراض منكم أو إن كانت تجارة عن تراض منكم برضا البيعين فهو حلال. ولا تقتلوا أنفسكم لا يقتل بعضكم بعضا، ومن يفعل ذلك أي أكل المال بالباطل وقتل النفس عدوانا وهو أن يعدو ما أمر به وظلما فسوف نصليه أي ندخله نارا وكان ذلك على الله يسيرا، أي هو قادر على ذلك ولا يتعذر عليه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، وهي كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب أو وعيد في القرآن. نكفر عنكم سيئاتكم التي هي دون الكبائر بالصلوات الخمس، وندخلكم مدخلا كريما أي الجنة. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. الآية. قالت أم سلمة: يا رسول الله، ليتنا كنا رجالا فجاهدنا وغزونا وكان لنا مثل أجر الرجال. فنزلت هذه الآية: للرجال نصيب ثواب مما اكتسبوا من الجهاد، وللنساء نصيب ثواب مما اكتسبنا من حفظ فروجهن وطاعة أزواجهن. واسألوا الله من فضله إن احتجتم إلى مال غيركم فيعطيكم من فضله. قوله: ولكل، أي ولكل شخص من الرجال والنساء، جعلنا موالي عصبة وورثة مما ترك الوالدان والأقربون، أي ممن تركهم والداه وأقربوه، أي تشعبت العصبة والورثة عن الوالدين والأقربين. ثم ابتدأ فقال: والذين عاقدت أيمانكم، وهم الحلفاء، أي عاقدت حلفهم أيمانكم، وهي جمع يمين من القسم. وكان الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل ويقول له: دمي دمك وحربي حربك وسلمي سلمك. فلما قام الإسلام جعل للحليف السدس، وهو قوله: فآتوهم نصيبهم. ثم نسخ ذلك بقوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله كان على كل شيء شهيدا، أي لم يغب عنه علم ما خلق. قوله: الرجال قوامون على النساء على تأديبهن والأخذ فوق أيديهن بما فضل الله الرجال على النساء بالعلم والعقل والقوة في التصرف والجهاد والشهادة والميراث وبما أنفقوا عليهن من أموالهم، أي المهر والإنفاق عليهن، أي المهر والإنفاق عليهن. فالصالحات من النساء اللواتي هن مطيعات لأزواجهن، وهو قوله: قانتات حافظات للغيب يحفظن فروجهن في غيبة أزواجهن بما حفظهن الله في إيجاب المهر والنفقة لهن وإيصاء الزوج بهن. واللاتي تخافون تعلبون نشوزهن عصيانهن فعظوهن بكتاب الله وذكروهن الله وما أمرهن به واهجروهن في المضاجع، فرقوا بينكم وبينهم في المضاجع في الفرش، واضربوهن ضربا غير مبرح شديد. وللزوج أن يتلافى نشوز امرأته بما أذن الله تعالى فيه، يعظها بلسانه، فإن لم تنتهي هجر مضجعها، فإن أبت ضربها، فإن أبت أن تتعظ بالضرب بعث الحكمان فإن أطعنكم فيما يلتمس منهن فلا تبغوا عليهن سبيلا لا تتجنوا عليهن من العلل. هنا يعني ابن جرير رحمه الله تعالى فسر اهجروهن اربطوهن بالحبال، ويقول القاضي أبو بكر بن العربي يعني في أحكام القرآن قال ولكل فارس كبوة، قال وهذه من الهفوات العظيمة التي وقع فيها الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى، يعني ذكر كلاما كثيرا خلاصته هذا، وفسرها على الهجران التي هي بمعنى ربط الإبل بالحبال. قال فهجروهن في المضاجع أي اربطوهن، وهذا غير صحيح. قولوا وإن خفتم علمتم شقاق بينهما، علمتم خلافا بين الزوجين فابعثوا حكما أي حاكما وهو المانع، وهو المانع من الظلم من أقاربه وحكما من أهلها حتى يجتهد وينظر الظالم منهما فيأمراه بالرجوع إلى أمر الله أو يفرق إن رأي ذلك، إن يريد أي الحكمان إصلاحا يوفق الله بينهما. دقيقة. قال إن يريد أي الحكمان إصلاحا يوفق الله بينهما من الزوج والمرأة بالصلاح، إن الله كان عليما خبيرا بما في قلوب الزوجين والحكمين. قوله وبالوالدين إحسانا أي أحسنوا بهما إحسانا، وهو البر مع لين الجانب، وبذي القربى وهو ذو القرابة يصله ويتعطف عليه، واليتامى يرفق بهم ويدنيهم، والمساكين ببذل يسير أو ببذل يسير أو رد جميل، والجار ذي القربى وهو الذي له حق مع حق الجوار حق القرابة، والجار الجنب البعيد عنك في النسب، والصاحب بالجنب هو الرفيق في السفر، وابن السبيل عابر الطريق، وقيل الضيف يؤويه ويطعمه حتى يرحل، وما ملكت أيمانهم أي المماليك، إن الله لا يحب من كان مختالا عظيما في نفسه لا يقوم بحقوق الله فخورا على عباده بما خوله الله من نعمته. قوله الذين يبخلون أي اليهود بخلوا بأموالهم أن ينفقوها في طاعة الله تعالى، ويأمرون الناس بالبخل، أمروا الأنصار ألا ينفقوا أموالهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنا نخشى عليكم الفقر، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله أي ما في التوراة من أمر محمد صلى الله عليه وسلم ونعته، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس أي المنافقين، ومن يكن الشيطان له قرينا يسول له ويعمل بأمره فساء قرينا بئس الصاحب الشيطان. وماذا عليهم أي على اليهود والمنافقين، أي ما كان يضرهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما، لا يثيبهم بما ينفقون رئاء الناس، إن الله لا يظلم أي لا ينقص أحدا. قال هل هناك أقوال أخرى للمفسرين في الجار الجنوب والصاحب؟ أي نعم، في أقوال أخرى كثيرة، نعم، يعني الصاحب بالجنب قيل الرفيق وقيل الزوجة وقيل الملازم من أي، وهذا الذي رجحه السعدي رحمه الله في تيسير اللطيف المنان، قال وهو كل ملازم للرجل ويسمى صاحبا بالجنب من زوجة أو رفيق أو صاحب أو مسافر إلى آخره. نعم. قوله إن الله لا يظلم لا ينقص أحدا مثقال مقدار ذرة إن كان مؤمنا أثابه عليها الرزق في الدنيا والأجر في الآخرة، وإن كان كافرا أطعمه بها في الدنيا، وإن تك حسنة من مؤمن يضاعفها بعشرة أضعافها ويؤتي من لدنه من عنده أجرا عظيما وهو الجنة. قوله فكيف أي فكيف يكون حال هؤلاء اليهود والمنافقين يوم القيامة، وهذا استفهام ومعناه التوبيخ. إذا جئنا من كل أمة بشهيد أي بنبي كل أمة يشهد عليها ولها ويشهد عليها ولها، وجئنا بك يا محمد على هؤلاء شهيدا، على هؤلاء المنافقين والمشركين شهيدا تشهد عليهم بما فعلوا. يومئذ أي في ذلك اليوم يود الذين كفروا وعصوا الرسول وقد عصوه في الدنيا لو تسوى بهم الأرض، أي يكونون ترابا، أي يكونون ترابا فيستوون مع الأرض، قال فيستوون مع الأرض حتى يصير وهي شيئا واحدا ولا يكتمون الله حديثا، لأن ما عملوه ظاهر عند الله لا يقدرون على كتمانه. قوله يا أيها الذين آمنوا بحال السكر، وكان هذا قبل النزول تحريم الخمر، وكان هذا قبل نزول تحريم الخمر، وكان المسلمون بعد نزول هذه الآية يجتنبون السكر والمسكر أوقات الصلاة، والسكران المختلط العقل الذي يهدي ولا يستمر كلامه. ألا ترى أن الله تعالى قال حتى تعلموا ما تقولون، فإذا علم ما يقول لم يكن سكرانا، ويجوز له الصلاة ودخول المسجد، ولا جنبا أي ولا تقربوها وأنتم جنب إلا عابري سبيل، إلا إذا عبرتم المسجد فدخلتموه من غير إقامة فيه حتى تغتسلوا من الجنابة. قال أعد من أولا، انقطع عندكم الصوت؟ طيب ما في مشكلة. قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة أي مواضع الصلاة أي المساجد وأنتم سكارى، نهوا عن الصلاة وعن دخول المسجد في حال السكر، وكان هذا قبل نزول تحريم الخمر، وكان المسلمون بعد نزول هذه الآية يجتنبون السكر والمسكر أوقات الصلاة، والسكران المختلط العقل الذي يهدي ولا يستمر كلامه. ألا ترى أن الله تعالى قال حتى تعلموا ما تقولون، فإذا علم ما يقول لم يكن سكرانا، ويجوز له الصلاة ودخول المسجد. قوله ولا جنبا أي ولا تقربوها وأنتم جنب إلا عابري سبيل، إلا إذا عبرتم المسجد فدخلتموه من غير إقامة فيه حتى تغتسلوا من الجنابة، وإن كنتم مرضى أي مرضا يضره الماء كالقروح والجدري والجراحات، أو على سفر أي مسافرين، أو جاء أحد منكم من الغائط أو الحدث، أو لامستم النساء أي لمستموهن بأيديكم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا تمسحوا بتراب طيب منبت. طبعا لأن الواحد شافعي المذهب فرجح في قوله لامستم النساء اللمس باليد، مع أن جمهور أهل العلم على أن لامستم النساء كناية عن الجماع، ولذلك حتى في تفسيره في قوله هنا ولا جنبا إلا عابري سبيل فسرها بعبور المسجد الذي يعني الجنب لا يكون ماكثا في المسجد، والقول الآخر في تفسير هذا ولا جنبا إلا عابري سبيل أي إلا مسافرين فإنه يكون لكم التيمم، يجوز لكم التيمم. وهذا يعني قول ابن عباس رضي الله عنهما وجمهور أهل العلم كما ذكرت لكم في قضية لمس النساء، فقال إن الله حيي كريم يكني في كتابه. نعم شيخ فؤاد. أحسن الله لك يا شيخ. أحسن تسمعني يا شيخ؟ أسمعك أبو عبد الرحمن. أحسن الله لك يا شيخ. ربما أن الشيخ يعني ذهب إلى قراءة أو لمستم النساء. كلاهما أو لمستم أو لامستم بمعنى واحد، يعني الآن إلا على الإمام يعني على القول الشافعي فهو يقول لمستم ولامستم شيء واحد، لكن حتى الجمهور أيضا يقولون لمستم ولامستم كناية على الجماع، لمس ولامس كلها كناية على الجماع. أي هو هذا يقول يعني الجمهور على أنه كله كناية عن الجماع. نعم نعم أحسن الله عليكم. طيب قال ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وهم اليهود يشترون الضلالة أي يختارونها على الهدى بتكذيب محمد عليه السلام ويريدون أن تضلوا السبيل أن تضلوا أيها المؤمنون طريق الهدى والله أعلم بأعدائكم فهو يعلمكم ما هم عليه وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا أي إن ولايته ونصرته إياكم تغنيكم عن غيره من اليهود ومن جرى مجراهم. قوله من الذين هادوا أي قوم يحرفون الكلمة عن مواضعه أي يغيرون صفة محمد صلى الله عليه وسلم وزمانه ونبوته في كتابهم ويقولون سمعنا قولك وعصينا أمرك واسمع غير مسمع. كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم اسمع ويقولون في أنفسهم لا سمعت وراعنا ليا بألسنتهم أي يقولوا أي ويقولون راعنا ويوجهونها إلى شتم محمد عليه السلام بالرعونة. وذكرنا أن هذا كان سبا بلغتهم ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا مكان قولهم سمعنا وعصينا وقالوا واسمع وانظرنا أي انظر إلينا بدل قولهم راعنا لكان خيرا لهم عند الله ولكن لعنهم الله بكفرهم فلذلك لا يقولون ما هو خير لهم فلا يؤمنون إلا قليلا أي إيمانا قليلا. وهو قولهم الله ربنا والجنة حق والنار حق وهذا القليل ليس بشيء مع كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وليس بمدح لهم. قوله تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها أي نمحو ما فيها من عين وفم وأنف ومارن وحاجب أو مارن يصح الوجهان وحاجب فنجعلها كخف البعير أو كحافر الدابة فنردها على أدبارها نحولها قبل ظهورهم أو نلعنهم أو نجعلهم قردة وخنازير كما فعلنا بأوائلهم. وكان أمر الله مفعولا لا راد لحكمه ولا ناقض لأمره. قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية وعد الله تعالى في هذه الآية مغفرة ما دون الشرك فيعفو عمن يشاء ويغفر لمن يشاء إلا الشرك تكذيبا للقدرية. وهو قوله ويغفر ما دون ذلك أي الشرك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما أي اختلق ذنبا غير مغفور. ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم أي اليهود قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه وما عملناه بالليل كفر عنا بالنهار وما عملناه بالنهار كفر عنا بالليل بل الله يزكي من يشاء أي يجعل من يشاء زاكيا طاهرا ناميا في الصلاح يعني أهل التوحيد ولا يظلمون فتيلا لا ينقصون من الثواب قدر فتيل. وهو القشرة الرقيقة التي حول النواة. ثم عجب نبيه عليه السلام من كذبهم فقال انظر كيف يفترون على الله الكذب يعني قولهم يكفر عنا ذنوبنا وكفى به بافترائهم إثما مبينا أي كفى ذلك في التعظيم. قوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يعني علماء اليهود يؤمنون بالجبت أي الأصنام والطاغوت سدنتها وتراجمتها وذلك أنهم حالفوا قريشا على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجدوا لأصنام قريش وقالوا لهم أنتم أهدى من محمد عليه السلام وأقوم طريقة ودينا. وهو قوله ويقولون للذين كفروا يعني قريشا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقوله أم لهم نصيب أي بل ألهم نصيب من الملك يعني ليس لليهود ملك ولو كان إذن لهم لم يؤتوا أحدا شيئا. وهو قوله فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أي لظنوا بالقليل أي بخلوا. وصفهم الله بالبخل في هذه الآية والنقير يضرب مثلا للشيء القليل وهو نقرة في ظهر النواة منها تنبت النخلة. قوله أم يحسدون الناس يعني محمدا عليه السلام على ما آتاهم الله من فضله. حسدت اليهود محمدا عليه السلام على ما آتاه الله من النبوة وما أباح له من النساء وقالوا لو كان نبيا لشغله أمر لو كان نبيا لشغله أمر النبوة عن النساء أو أمره بالنبوة عن النساء كأن الباء زائدة هنا لشغله أمر النبوة عن النساء فقال الله تعالى: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، يعني النبوة، وآتيناهم ملكا عظيما، يعني ملك داود وسليمان عليهما السلام، وما أوتوا من النساء، فكان لداود 99 ولسليمان 1000 ما بين حرة ومملوكة. والمعنى: أيحسدون النبي صلى عليه السلام على النبوة وكثرة النساء، وقد كان ذلك في آله لأنه من آل إبراهيم عليه السلام. قوله: فمنهم من أهل الكتاب من آمن به بمحمد عليه السلام، ومنهم من صد عنه أعرض عنه فلم يؤمن، وكفى بجهنم سعيرا، عذابا لمن لا يؤمن. وقوله: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، يعني أن جلودهم إذا نضجت واحترقت جددت بأن ترد إلى الحال التي كانت عليها غير محترقة، ليذوق العذاب، ليقاسوه وينالوه. إن الله كان عزيزا قويا لا يغلبه شيء، حكيما فيما دبر. وقوله: وندخلهم ظلا ظليلا، يعني ظل هواء الجنة، وهو ظليل أي دائم لا تنسخه الشمس. قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، نزلت في رد مفتاح الكعبة على عثمان بن طلحة الحجبي حين أخذ منه قصرا يوم فتح مكة، فأمره الله تعالى برده عليه. ثم هذه الآية عامة في رد الأمانات إلى أصحابها كيفما كانوا. إن الله نعم يعظكم به، أي نعم شيئا يعظكم به، وهو القرآن. إن الله كان سميعا لمقالتكم في الأمانة والحكم، بصيرا بما تعملون فيها. قال أبو روق: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان: أعطني المفتاح، فقال: هاك بأمانة الله، ودفعه إليه، فأراد عليه السلام أن يدفعه إلى العباس، فنزلت هذه الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان: هاك بأمانة الله خالدة تالدة، لا ينزعها عنكم إلا ظالم. ثم إن عثمان هاجر ودفع إلى أخيه شيبة، فهو في ولده إلى اليوم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهم العلماء والفقهاء، وقيل الأمراء والسلاطين، وتجب طاعتهم فيما وافق الحق، فإن تنازعتم اختلفتم وتجادلتم، وقال كل فريق القول قولي، فردوا الأمر في ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله، ذلك خير، أي ردكم ما اختلفتم فيه إلى الكتاب والسنة، وردك التجادل وأحسن تأويلا، وأحمد عاقبة. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أن الآية: وقع نزاع بين يهودي ومنافق، فقال اليهودي: بيننا أبو القاسم، وقال المنافق: لا، بل نحكم بيننا كعب بن الأشرف، فنزلت هذه الآية، وهو قوله: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، ومعناه ذو الطغيان، وقد أمروا أن يكفروا به. قولوا: وقد أمروا أن يكفروا به، أي أمروا أن لا يوالوا غير أهل دينهم، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قال: لا يرجعون عنه إلى دين الله أبدا، وهذا تعجيب للنبي صلى الله عليه وسلم من جهل من يعدل عن حكم الله إلى حكم الطاغوت مع زعمه بأنه يؤمن بالله ورسوله. قولوا: وإذا قيل لهم، أي للمنافقين، تعالوا إلى ما أنزل الله، أي في القرآن، من الحكم، وإلى الرسول وإلى حكم الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يعرضون عنك إعراضا إلى غيرك عداوة للدين، فكيف يصنعون ويحتالون إذا أصابتهم مصيبة مجازاة لهم على ما صنعوا، وهو قوله: بما قدمت أيديهم. وتم الكلام هاهنا، ثم عطف على معنى ما سبق فقال: ثم جاءوك يحلفون بالله، أي تحاكموا إلى الطاغوت وصدوا عنك، ثم جاءوك يحلفون، وذلك أن المنافقين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وحلفوا أنهم ما أرادوا بالعدول عنه في المحاكمة إلا توفيقا بين الخصوم، أي جمعا وتأليفا، وإحسانا بالتقريب في الحكم دون الحمل على مر الحق، وكل ذلك كذب منهم، لأن الله تعالى قال أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، أي من الشرك والنفاق، فأعرض عنهم أي اصفح عنهم وعظهم بلسانك، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي خوفهم بالله وازجرهم عما هم عليه بأبلغ الزجر كي لا يستسر الكفر. قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. نعم شيخ. أحسن عليك شيخ. في السورة في نفسها في كتابة السورة في الآية 59 ناقصة الصوت. نعم تسمعني شيخ؟ الآية 59 تسمعني يا شيخ؟ أي أسمعك أسمعك. أقول الآية 59 ناقصة. ليه؟ كتبت في صفحة 271 يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وهم العلماء. دعك من الشرح، دعك من الشرح. كتابة السورة فوق. ألم ترى إلى الذين يزعمون أي طب قبلها قبلها فإن تنازعتم إن الله كان سميعا بصيرا، أي الآية غير موجودة فوق. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صحيح. أي جزاك الله خير على التنبيه. في نقص ها؟ أي الآية ناقصة هنا. إيش نعم جزاك الله. طيب قوله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن إلا ليطاع فيما يأمر به ويحكم لا ليعصى ويطلب الحكم من غيره، وقوله بإذن الله أي لأن الله أذن في ذلك وأمر بطاعته، ولو أنهم أي المنافقين إذ ظلموا أنفسهم بالتحاكم إلى الكفار جاءوك فاستغفروا الله فزعوا وتابوا إلى أو فزعوا وتابوا إلى الله، وقوله فلا أي ليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا وهم يخالفون حكمك وربك لا يؤمنون حقيقة الإيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا كل الطبعة يعني الطبعة تحقيق الشيخ صفوان داودي ناقص هذا فيها. قوله فلا أي ليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا وهم يخالفون حكمك وربك لا يؤمنون حقيقة الإيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم اختلف واختلط بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ضيقا أو ضيقا وشكا مما قضيت أي أوجبت، ويسلم الأمر إلى الله وإلى رسوله من غير معارضة بشيء. قوله ولو أننا كتبنا عليهم أي على هؤلاء المنافقين من اليهود أن يقتلوا أنفسكم كما كتبنا ذلك على بني إسرائيل أو يخرجوا من دياركم كما كتبنا على المهاجرين ما فعلوه إلا قليل منهم للمشقة للمشقة فيه مع أنه كان ينبغي أن يفعلوه، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به ما يؤمرون به من أحكام القرآن لكان خيرا لهم وفي معاشهم وفي ثوابهم وأشد تثبيتا منهم لأنفسهم في الدين وتصديقا بأمر الله، وإذا لآتيناهم من لدنا أي مما لا يقدر عليه غيرنا أجرا عظيما أي الجنة، ولهديناهم أرشدناهم صراطا مستقيما إلى دين مستقيم وهو دين الحنيفية لا دين اليهودية. قوله ومن يطع الله الآية قال المسلمون للنبي صلى الله عليه وسلم ما لنا منك إلا الدنيا، فإذا كانت الآخرة رفعت في الأعلى فحزن وحزنوا، فنزلت ومن يطع الله في الفرائض والرسول في السنن فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين أي أنه يستمتع برؤيتهم وزيارتهم فلا يتوهمن أنه لا يراهم، والصديقين أفاضل أصحاب الأنبياء والشهداء القتلى في سبيل الله والصالحين أي أهل الجنة من سائر المسلمين، وحسن أولئك الأنبياء وهؤلاء رفيقا أي أصحابا ورفقا، ذلك أي ذلك الثواب وهو الكون مع النبيين الفضل من الله تفضل به على من أطاعه، وكفى بالله عليما بخلقه أي إنه عالم لا يخفى عليه شيء ولا يضيع عنده عمل، ثم حث عباده المؤمنين على الجهاد فقال: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم سلاحكم عند لقاء العدو، فانفروا أي فانهضوا إلى لقاء العدو ثبات جماعات متفرقين إذا لم يكن معكم الرسول، أو ينفروا جميعا إذا خرج الرسول إلى الجهاد، وإن منكم لمن ليبطئن أي ليتخلفن ويتثاقلن عن الجهاد وهم المنافقون. وجعلهم من المؤمنين من حيث إنهم أظهروا كلمة الإسلام فدخلوا تحت حكمهم في الظاهر، فإن أصابتكم مصيبة من العدو وجهد من العيش قال: قد أنعم الله علي بالقعود حيث لم أحضر فيصيبني ما أصابكم، ولئن أصابكم فضل من الله فتح وغنيمة ليقولن هذا المنافق قول نادم حاسد: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، أي لأسعد بمثل ما سعدوا به من الغنيمة. وقوله كأن لم تكن بينكم وبينه مودة متصل في المعنى بقوله: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم، كأن لم تكن بينكم وبينه مودة أي كأن لم يعاقدكم على الإسلام ويعاضدكم على قتال عدوكم، ولم يكن بينكم وبينه مودة في الظاهر. ثم أمر المؤمنين بالقتال فقال: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون أي يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة أي بالجنة، أي يختارون الجنة على البقاء في الدنيا. الصوت واضح؟ نعم واضح. الشيخ محمد يمكن إضافة هنا؟ تفضل يا شيخ. في قول تعالى: من الذين أنعم الله عليهم من النبيين، في الوجيز عندكم أنه يستمتع برؤيتهم جميعا. نعم. لكن في الوسيط عندي أنه يستمتع برؤية النبيين وزيارتهم. جميل، ممتاز. هل في هذا توجيه أو إضافة؟ هو يعني يدخل دخولا أوليا بالنبيين، ثم بعد ذلك من بعدهم من الصديقين ممن هم أعلى منه. جميل جميل بارك الله. طيب قال أين وصلنا؟ قوله: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون أي يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة أي بالجنة، أي يختارون الجنة على البقاء في الدنيا. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل فيستشهد، أو يغلب فيظفر، فكلاهما سواء، وهو معنى قوله: فسوف نؤتيه أجرا عظيما، ثوابا لا صفة له. ثم حظ المؤمنين على الجهاد في سبيله لاستنقاذ ضعفة المؤمنين. قال: لاستنقاذ ضعفة المؤمنين من أيدي المشركين فقال: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، وهم قوم بمكة استضعفوا فحبسوا وعذبوا، الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه، أي أخرجنا إلى دار الهجرة، بسم الله، إلى دار الهجرة من هذه القرية مكة الظالم أهلها، أي جعلوا لله شركاء، واجعل لنا من لدنك وليا، أي ولي علينا رجلا من المؤمنين يوالينا، واجعل لنا من لدنك نصيرا ينصرنا على عدوك. فاستجاب الله دعاءهم وولى عليهم رسول الله عتاب بن أسيد، وأعانهم الله به، فكانوا أعز بها من الظلمة قبل ذلك. قالوا: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، قال: في طاعة الله. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت أي في طاعة الشيطان، فقاتلوا أولياء الشيطان عبادة الأصنام، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، يعني خذلانه إياهم يوم قتلوا ببدر. قوله: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا كفوا أيديكم عن قتال المشركين وأدوا ما فرض عليكم من الصلاة والزكاة نزلت في قوم من المؤمنين استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم بمكة في قتال المشركين فلم يأذن لهم، فلما كتب عليهم القتال بالمدينة إذا فريق منهم يخشون الناس أي عذاب الناس بالقتل كخشية الله كما يخشى عذاب الله. قال كما يخشى عذاب الله أو أشد أكبر خشية، وهذه الخشية إنما كانت لهم من حيث طبع البشرية لا على كراهية أمر الله بالقتال، وقالوا جزعا من الموت. وقالوا جزعا من الموت وحرصا على الحياة، ربنا لما كتبت علينا القتال فرضت علينا القتال لولا هلا أخرتنا إلى أجل قريب وهو الموت، أي هلا تركتنا حتى نموت بأجالنا وعافيتنا من القتل بأجالنا وعافيتنا من القتل. قل لهم يا محمد متاع الدنيا قليل، نعم متاع الدنيا قليل، أجل الدنيا قريب وعيشها قليل، والآخرة الجنة خير لمن اتقى ولم يشرك به شيئا، ولا تظلمون فتيلا أي لا تنقصون من ثواب أعمالكم مثل فتيل النواة. ثم أعلمهم أن آجالهم لا تخطئهم ولو تمنعوا بأمنع الحصون، فقال أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج حصون وقصور مشيدة مطولة مرفوعة، وقيل بروج السماء، وإن تصبهم يعني المنافقين واليهود حسنة. صبح متى بك بنت؟ خصب ورقص سعر، يقول هذه من عند الله. وإن تصبهم يعني المنافقين، وإن تصبهم يعني المنافقين واليهود حسنة خصب ورقص سعر يقولون هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة جدب وغلاء يقولوا هذه من عندك من شؤم محمد. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وكفرت اليهود أمسك الله عنهم ما كان قد بسط عليهم، فقالوا ما رأينا أعظم شؤما من هذا، نقصت ثمارنا وغلت أسعارنا منذ قدم علينا. فقال الله تعالى قل كل من أي الخصب والجدب من عند الله من قبل الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، لا يفهمون القرآن. قوله ما أصابك يا ابن آدم من حسنة فتح وغنيمة وخصب فمن تفضل الله، وما أصابك من سيئة من جدب وهزيمة وأمر تكرهه فمن نفسك، فبذنبك يا ابن آدم، وأرسلناك يا محمد للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا على رسالتك. قوله من يطع الرسول فقد أطاع الله، يعني إن طاعتكم لمحمد طاعة لله، ومن تولى أعرض عن طاعته فما أرسلناك عليهم حفيظا. قال أي حافظا لهم من المعاصي حتى لا تقع، أي ليس عليك بأس لتوليه لأنك لم ترسل عليهم حفيظا من المعاصي. قوله ويقولون أي المنافقون طاعة، أي طاعة لأمرك، فإذا برزوا خرجوا من عندك بيت قدر وأضمر طائفة منهم غير الذي تقول لك من الطاعة، أي أضمروا خلاف ما أظهروا وقدروا ليلا خلاف ما أعطوك نهارا، والله يكتب ما يبيتون أي يحفظ عليهم ليجازوا به، فأعرض عنهم أي فاصفح عنهم. وذلك أنه نهي عن قتل المنافقين في ابتداء الإسلام، ثم نسخ ذلك بقوله جاهد الكفار والمنافقين. قوله أفلا يتدبرون القرآن، أي المنافقون، أفلا يتأملون ويتفكرون فيه، ولو كان القرآن من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا بالتناقض والكذب والباطل وتفاوت الألفاظ. قوله وإذا جاءهم أمر من الأمن، الآية نزلت في أصحاب الأراديف، وهم قوم من المنافقين كانوا يرجفون بسرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرون بما وقع بها قبل أن يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فيضعفون قلوب المؤمنين بذلك ويؤذون النبي عليه السلام بسبقهم إياه بالإخبار. وقوله أمر من الأمن حديث فيه أمن أو الخوف يعني الهزيمة، أذاعوا به أي أفشوه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، ولو سكتوا عنه حتى يكون الرسول هو الذي يفشيه، وأولو الأمر مثل أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم، كأنه نسي عثمان. وقيل أمراء السرايا لعلمه الذين يستنبطونه يتبعونه ويطلبون علم ذلك. هل عثمان موجود عندك يا شيخ في الوسيط؟ نعم الشيخ موجود، مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. إيه هذا لعلها سقطت هنا سهوا أو يعني من النسخ. نعم أحسن الله لكم. وقيل أمراء السرايا لعلمه الذين يستنبطونه يتبعونه ويطلبون علم ذلك منهم من الرسول وأولي الأمر، ولولا فضل الله أي الإسلام ورحمته القرآن لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ممن عصم الله، كالذين اهتدوا بعقولهم لترك عبادة الأوثان بغير رسول ولا كتاب، نحو زيد بن عمرو وورقة بن نوفل وطلاب الدين، وهذا تذكير للمؤمنين بنعمة الله عليهم حتى سلموا من النفاق وما ذم به المنافقون. قوله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك أي إلا فعل نفسك، على معنى أنه لا ضرر عليك في فعل غيرك، فلا تهتم بتخلف من يتخلف عن الجهاد، وحرض المؤمنين حضهم على القتال، عسى الله واجب من الله أن يكف يصرف ويمنع بأس الذين كفروا شدتهم وشوكتهم، والله أشد بأسا عذابا وأشد تنكيلا عقوبة. هنا يشير الواحدي إلى أن عسى من الله فهي واقعة لا محالة، ولذلك يقولون عسى من الله واجبة، إذا قال الله عسى فإنها تقع لا محالة، فعسى من الله واجبة إلا موضع التحريم عسى ربه إن طلقكن، لأن الله ذكر ذلك على لسان عمر، فليست من ابتداء من عند الله سبحانه وتعالى. قوله تعالى من عسى يشفع من الله واجبة، وقد تكرما وتفضلا يعني هو واجبة أي أوجبها على نفسه لم يوجبها أحد عليه. يعني الآن هذا الفرق بيننا وبين المعتزلة، فالمعتزلة يوجبون على الله، يقولون العقل يوجب على الله فعل ذلك، وهذا لا يجوز في حق الله. الله سبحانه وتعالى يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولكن الله سبحانه وتعالى قد أوجب على نفسه أشياء، فقال وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا إنا لننصر رسلنا حقا عليه وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فهذا الشيء الذي كتبه على نفسه لا أنه يجب عليه ذلك عقلا. نعم شيخ محمد، هل هذا الموضوع أيضا يسري على لفظة لعل؟ أي عسى ولعل. نعم. قوله من يشفع شفاعة حسنة هي كل شفاعة تجوز في الدين يكون له نصيب منها كان له فيها أجر، ومن يشفع شفاعة سيئة أي ما لا يجوز في الدين أن يشفع فيه يكون له كفل منها أي نصيب من الوزر والإثم، وكان الله على كل شيء مقيتا مقتدرا. قوله وإذا حييتم بتحية أي إذا سلم عليكم بسلام فحيوا بأحسن منها أي أجيبوا بزيادة على التحية إذا كان المسلم من أهل الإسلام، أو ردوها إذا كان من أهل الكتاب، فقولوا عليكم ولا تزيدوا على ذلك، إن الله كان على كل شيء حسيبا حفيظا مجازيا. هنا إشارة لطيفة في قوله بأحسن منها لأهل الإسلام أو ردوها لأهل الكتاب، وأنتم تعرفون القول الآخر بأحسن منها الزيادة أو ردوها مثلها في أهل الإسلام، هذا قول وهذا قول، لكن هذه إشارة لطيفة هنا من الواحد رحمه الله تعالى. قوله تعالى الله لا إله إلا هو ليجمعنكم أي والله ليجمعنكم في القبور إلى يوم القيامة لا ريب فيه لا شك فيه، ومن أصدق من الله حديثا أي قولا وخبرا، يريد إنه لا خلف لوعده. وهنا قوله ليجمع لك يا شيخ، يعني أحسن الله لك يا شيخ، ذكر الشيخ عبد المحسن قال ذكر ابن القيم في كتابه هداية الحيارة أن من العدل أن ترد على من سلم عليك من أهل الكتاب كما قال زيادة ونقصانا، ولا تكتفي بقولي وعليكم إذا كان سلامه كاملا. إيه هذه المسألة فيها خلاف، يعني هل الحكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر بقولنا نقول لهم وعليكم، إذا علمنا أنهم يسيئون في السلام فنرد عليهم بهذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم هذا عندما أساءوا السلام فكانوا يقولون السلام عليكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد هذا، فبعضهم حملها على العموم وقال لا يسلم على أهل الكتاب إلا بهذه الكلمة وعليكم وانتهى، وبعضهم قال لا، لابد من معرفة العلة، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم، فإذا عرفنا أنهم يسلمون سلاما صحيحا فإنهم يسلموا، هذا قول الإمام بن القيم وشيخ الإسلام بن تيمية على هذا القول، يسلم عليهم سلاما مثلهم، يعني سلاما كاملا. وأما إذا كان لا يعرف أنهم يسلمون سلاما صحيحا فيكتفى بالرد عليهم وعليكم. نعم. قوله فما لكم في المنافقين فئتين. طيب الشيخ سلطان هنا قال والله ليجمعنكم في القبور، ما ذكر قول آخر أنه الجمع في يوم الحشر؟ نعم شيخ، والله ليجمعنكم في الموت أو في القبور، هكذا قال. نعم ذكر أيضا، يعني هو ذكر أن هذا الجمع يكون قبل يوم القيامة. الواضح عندي نعم في الموت وفي القبور قبل يوم القيامة. أين؟ يعني هو أعمل إلى عملها إلى يوم القيامة، يعني أنه هذا الجمع سيكون إلى أن تأتي إلى أن يأتي يوم القيامة. وإن كان بعضهم كيف الصوت، وإن كان بعضهم يقول أن إلى هنا بمعنى في، الله ليجمعنكم في يوم القيامة لا ريب فيه. طيب ابن جزي قال جواب قسم محذوف وتضمن معنى الحشر ولذلك تعدى بإلى. أي هذا هو، يعني أنه الآن ابن جزي كأنه يقول أن الجمع هو يوم القيامة وليس قبل يوم القيامة. قال هو جواب قسم محذوف. نعم. وتضمن معنى الحشر ولذلك تعدى بإلى، يعني هو الآن يريد أن يقول أن فعل يجمعنكم فعل مضمن معنى فعل آخر، وهذا مذهب البصريين. طبعا الكوفيون مذهبهم في هذا أن حروف الجر تتناوب ومرتاحين، ليجمعنكم إلى يوم القيامة أي ليجمعنكم في يوم القيامة، وحروف الجر تتناوب وانتهى عندهم الأمر. لكن البصريين وهم الذين يسميهم الإمام ابن القيم فقهاء اللغة يقولون بالتضمين، وهذا علم عظيم، يعني كما يقال حازه علماء البصرة أو نحويو البصرة بهذا السياق، أنهم يقولون بالتضمين أن الفعل إذا عدي بحرف غير مناسب للفعل فإنه يكون مضمنا معنى فعل آخر يناسب حرف الجر هذا. يعني الآن لا يجمع أنكم إلى المناسب له لا يجمع أنكم في، طيب لماذا أتى بإلى؟ لكي يشير إلى فعل آخر تضمنه هذا المعنى، لا يجمع أنكم ويحشرنكم إلى يوم القيامة. نعم. وهذا يعني معنى لطيف، معنى التضمين. وهناك رسالة لطيفة جدا في هذا وهو التضمين أنواعه وأحكامه، رسالة طبعتها دار ابن الجوزي لا لعل بعضكم اطلع عليها. وهذا معنى لطيف أن القرآن كما يقال تتفجر منه المعاني هذه بمعاني التضمين. نعم. قوله فما لكم في المنافقين فئتين، نزلت في قوم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأقاموا ما شاء الله، ثم قالوا إن اجتوينا المدينة، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم أن يخرجوا، فلما خرجوا لم يزالوا يرحلون مرحلة مرحلة حتى لحقوا بالمشركين فاختلف المؤمنون فيهم، فقال بعضهم إنهم كفار مرتدون، وقال آخرون هم مسلمون حتى نعلم أنهم بدلوا، فبين الله كفرهم في هذه الآية. والمعنى أن ما لكم مختلفين في هؤلاء المنافقين في على فئتين على فرقتين، والله أركسهم ردهم إلى حكم الكفار من الذل والصغار والسبي والقتل بما كسبوا بما أظهروا من الارتداد بعدما كانوا على النفاق. أتريدون أيها المؤمنون أن تهدوا أي ترشدوا من أضل الله لم يرشده الله، أي يقولون هؤلاء مهتدون والله قد أضلهم، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا أي دينا وطريقا إلى الحجة. وفي هذا رد على هؤلاء الذين يزعمون الآن أن يعني الكفار لا يجوز أن نكفرهم وحرام تكفيرهم. كيف يقول الله سبحانه وتعالى أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ يعني هل نحن أرحم بهؤلاء من الله؟ إنا لله. وتأتيك بعد ذلك العبارات العاطفية، يعني يموت الملحد وتجد من يترحم عليه، هذا ملحد يسب الله سبحانه وتعالى في الليل والنهار يجاهر بعدائه لله، ثم إذا مات جاءت العاطفة لهؤلاء وقالوا حرام علينا أن نكفر هؤلاء. الله سبحانه وتعالى يقول أتريدون أن تهدوا من أضل الله، نسأل الله السلامة. يعني آخرهم واحدة ملحدة الآن أوصت أنها إذا ماتت لا تغسل ولا تكفن ولا يصلى عليها ولا تدفن في مقابر المسلمين، هكذا وصيتها، ويأتي بعضهم ويقولون لماذا يعني نكفرها. إنا لله. قوله تعالى على الأقل انفذ وصيتها، يعني هي يعني ذكر على الأقل تقدير انفاذ وصيتها، ولو كتبت يعني في نهاية وصيتها ارموني للكلاب ربما يعني كان شوي يعني. يكتب أحد كبار الملحدين، نسأل الله السلامة والعافية، أحد كبار الملحدين أو يسمونهم أركان الإلحاد الأربعة، هيتشوينز أظن اسمه، ما هو ليس دوكنز، واحد من هؤلاء كتب في إحدى مقالاته قال إن مما يكدر علي موتي أنني إذا مت ستأتي جماعة تترحم علي وتقول إنني كنت يعني لعلي اعتقدت يوما بالإله ولعلي، قال هذا أكبر شيء يكدر علي الموت. وبالفعل عندما مات هذا هوكنز نعم، عندما مات وجد من يترحم عليه من المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. والله هذه مصيبة. يكتب هكذا هوكنز هذا الخبيث، يكتب في إحدى مقالاته يقول أنا أكثر شيء يكدر علي أنه سيأتي أناس يترحمون علي، ولما ما ترحموا عليه نسأل. إنا لله. يا أخوة عقيدة الولاء والبراء لابد أن الناس يعرفونها. الله سبحانه وتعالى يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الله المستعان. أي الجهل، أضف إلى الجهل عدم أنهم أعرضوا عن دين الله، ليس الجهل فقط، يعني جاهلوا ولم يريدوا أن يتعلموا. الشيخ سمير يعني الآن، ولذلك ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب تكلم في هذه المسألة أن هؤلاء أعرضوا عن دين الله، لا يريدون حتى أن يتعلموا دين الله، ولذلك ذكر الناقض العاشر هذا الذي يعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يريد أن يتعلمه، نسأل الله السلامة والعافية. قوله تعالى ودوا أي هؤلاء لو تكفرون كما كفروا فتكونون أنتم وهم سواء فلا تتخذوا منهم أولياء، أي لا توالوهم ولا تباطلوهم حتى يهاجروا في سبيل الله حتى يرجعوا إلى رسول الله، فإن تولوا عن الهجرة وأقاموا على ما هم عليه فخذوهم بالأسر ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، أي لا تتولوهم ولا تستنصروا بهم على عدوكم إلا الذين يصلون، أي فاقتلوهم حيث وجدتموهم، إلا الذين يتصلون ويلتجئون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق فيدخلون فيهم بالحلف والجوار، أو جاءوكم حصرت صدورهم، يعني أو يتصلون بقوم جاءوكم وقد ضاقت صدورهم بقتالكم وهم بنو مدرج كانوا صلحا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بيان أن من انضم إلى قوم ذوي عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فله مثل حكمهم في حقن الدم والمال، ثم نسخ هذا كله بآية السيف. ثم ذكر الله تعالى منته بكف بأس المعاهدين فقال ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، يعني إن ضيق صدورهم عن قتالكم إنما هو لقذف الله تعالى الرعب في قلوبهم، ولو قوى الله تعالى قلوبهم على قتالكم لقاتلوكم، فإن اعتزلوكم أي في الحرب وألقوا إليكم السلم أي الصلح فما جعل الله لكم عليهم سبيلا في قتالهم وسفك دمائهم. ثم أمره بقتال من لم يكن على مثل سبيل هؤلاء فقال ستجدون آخرين. أحسن الله إليك، يقول الشيخ عبد المحسن، الشيخ عبد المحسن أحسن الله إليك يقول أن يا شيخ وائل الشبكة اليوم عندك الآن طيب يا شيخ، قال والصحيح أن الآية لم تنسخ. يعني هذا كله يقول الشيخ عبد المحسن قال الراجح أنه لم تنسخ هكذا يرى الشيخ. هو طبعا كما تعلم يعني بعضهم بالغ في آية السيف فقال إنها نسخت أكثر من 100 آية، فلذلك أي آية يقول فيها الصفح وفيها العفو وفيها الصبر فهي منسوخة بآية السيف. إلا أن هناك كلام لشيخ الإسلام بن تيمية يقول آيات الجهاد تقسم إلى مرحلتين، آيات منسوخة وآيات منسوءة، ومعنى المنسوخة أي سقط حكمها، والمعنى المنسوءة أي أنه تأخر حكمها إلى ما يناسبها. وهذا هو الذي يعني الواقع عليه الآن، لأن بعضهم يعني يقول أن جميع آيات الصبر والعفو والصفح منسوخة فلا يكون إلا القتال، وهذا لا يتطابق مع واقع المسلمين في القرون هذه التي مرت، فإن المسلمين مروا بمراحل ضعف. ولذلك القول الآخر بأن الآيات منسوءة أي تأخر حكمها لما يناسبها من الوقائع والأزمان التي يمر بها المسلمون هو الأرجح، لأنك الآن عندما في مرحلة الضعف وتريد من المسلمين أن يقوموا بالقتال كأنك تقول اذهبوا إلى المحرقة، والله سبحانه وتعالى ما جعل الجهاد غاية إنما جعله وسيلة لإعلاء كلمة الله. فلذلك الصحيح في آيات الجهاد أن يكون منها ما هو منسوخ ومنها ما هو منسوء أي مؤخر حكمه إلى ما يناسبه من الأوقات والأزمان. نعم. ثم قال أين وصلنا؟ قال فقال ستجدون، قال ثم أمره بقتال من لم يكن على مثل سبيل هؤلاء فقال ستجدون آخرين. الآية هؤلاء قوم كانوا يظهرون الموافقة لقوم من الكفار ويظهرون الإسلام للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، يريدون بذلك الأمن في الفريقين فأطلع الله نبيه عليه السلام على نفاقهم، وقوله يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، وقوله كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، كلما دعوا إلى الشرك رجعوا فيه، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا أي حجة بينة في قتالهم لأنهم غدرة لا يوفون لكم بعهد، قوله وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا البتة إلا خطأ إلا أنه قد يخطئ المؤمن بالقتل، ومن قتل مؤمنا خطأ مثل أن يقصد بالرمي غيره فأصابه، فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلى جميع ورثته إلا أن يصدقوا أي يعفو ويترك الدية، فإن كان المقتول من قوم حرب لكم أو من قوم حرب لكم وكان مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة كفارة للقتل ولا دية. نعم. لأن عصبته وأهله كفار فلا يرثون ديته، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق كأهل الذمة فتجب فيه الدية والكفارة، فمن لم يجد الرقبة فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، أي ليقبل الله توبة القاتل حيث لم يبحث عن المقتول وحاله وحيث لم يجتهد حتى لا يخطئ. قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا، الآية غلظ الله وعيد قاتل المؤمن عمدا للمبالغة في الردع والزجر. قوله يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم أي سرتم في الأرض فتبينوا، أي تأنوا وتثبتوا، نزلت في رجل كان قد انحاز بغنم له إلى جبل فلقي سرية من المسلمين عليهم أسامة بن زيد فأتاهم وقال السلام عليكم لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكان قد أسلم فقتله أسامة واستاقوا غنمه، فنزلت نهيا عن سفك دم من هو على مثل هذه الحالة، وذلك أن أسامة قال إنما قالها متعودا، فقال الله ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام أي حياكم بهذه التحية لست مؤمنا. قال في الحاشية المقتول هو مرداس ابن نهيك، قال والحديث أخرجه البخاري مختصرا، قال انظر في فتح الباري ومسلم، لكن ما رواية البخاري لم يذكر أسامة، لذلك يعني مر معنا في تفسير الطبري أنه لا يصح هذا في قصة أسامة. ماذا ذكر عندك يا شيخ سلطان في الوسيط؟ ولا تقول لمن ألقى عليكم السلام، لا تقول لمن حياكم بهذه التحية، ما ذكر أي اسم، يعني ما ذكر أنها سرية أسامة. قال ابن عباس ثم استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وأمره أن يقطع رقبه، أي يعني أنه يثبت الحكم لأسامة. نعم. الشيخ عبد المحسن يقول لعله اختلط عند الشيخ، أي هذا هو، لا هو ما اختلط الشيخ بين الحديثين، لا ما هو شيخ وائل، هو ليس خلطا، هذه هي في هذه الآية خمسة أقوال مرت معنا يا شيخ لو تتذكر في تفسير الطبري، أحد الأقوال التي ذكرت أنها نزلت في أسامة بن زيد، لكن الطبري ضعف هذه الرواية، فلعل الواحد اعتمد على هذه الرواية. نعم ربما. طيب قال ولا تقولوا، قال ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام أي حياكم بهذه التحية لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا أي متاعها من الغنائم، فعند الله مغانم كثيرة يعني ثوابا كثيرا لمن ترك قتل من ألقى إليه السلام، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، كذلك كنتم من قبل كفارا ضلالا كما كان هذا المقتول قبل إسلامه، ثم من الله عليكم بالإسلام كما من على المقتول، أي إن كل من أسلم ممن كان كافرا فبمنزلة هذا الذي تعوذ بالإسلام قبل منه ظاهر الإسلام، ثم أعاد الأمر بالتبين فقال فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا، أي علم أنكم قتلتموه على ماله، ثم حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته إلى أهله ورد عليهم غنمه واستغفر لأسامة وأمره بعتق رقبه. نعم الذي يرجح أنه ليس أسامة أن أسامة حصلت له حادثة قريبة من هذه في قضية الحرقات من جهينة عندما قتل الرجل بعدما قال لا إله إلا الله، فيستحيل أن يحصل أن تحصل هذه أو أن تحصل الحادثتان من أسامة، يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم ينهاه مثلا في هذا الرجل أن قال لا إله إلا الله ثم بعد ذلك أسامة يخرج في سرية أخرى ويقتل الرجل بعدما قال لا إله إلا الله، بل إن أسامة بن زيد رضي الله عنهما يعني حتى عندما أتت الفتنة التي حصلت بين الصحابة اعتزل الفتنة، والسبب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني أن أقاتل أو أن أقتل من قال لا إله إلا الله، فكيف يقال أن أسامة حصلت منه هذا؟ أي هذا القول الآخر الذي ذكر الطبري شيخ سمير، شيخ سمير يقول لعله جاء من حديث المقداد من الأسود، هذا القول الآخر الذي ذكره وأيضا ضعفه، لأن المقداد بن الأسود رضي الله عنه ذكر أن ذاك الرجل والحديث في صحيح مسلم قال أرأيت إن قطع يدي، يعني هذا يقاتل، وهذا الرجل جاء مسلما ما جاء مقاتلا، فلا يصح هذا لا في أسامة بن زيد ولا في المقداد ابن الأسود، والله أعلم. لكن يعني يحتاج الآن تثبيت الرواية في من نزلت هذه، أو لعله لم يذكر في من نزلت وكانت السرية مسكوتا عنها، الله أعلم. أنا الآن لا أستحضر، لكن الذي أعرف أن الطبري ضعف أن تكون في المقداد أو تكون في أسامة بن زيد رضي الله عنهما. الشيخ محمد سامي الشيخ سلطان، عندي في الحاشية في تخريج الأحاديث ذكر في آخر التخريجات قال بروايات متعددة مع اختلاف في اسم القاتل واسم المقتول. أي هو هذا، أنا قد قلت لك الطبري ذكر 5 أقوال في القاتل والمقتول. نعم بارك وفيك بارك الله. هو الآن بس يحتاج يعني أنا الطبري ضعف أسامة والمقداد، لكن الآن أنا نسيت من الآخر الآخرين الذين ذكرهم، صلى الله ييسر إن شاء الله نجيب كلامه. طيب هنا الشيخ محمد قال واختلف في تعيين القاتل والمقتول في هذه النازلة، فالذي عليه الأكثر كذا يقول، قال فالذي عليه الأكثر وهو في سير ابن إسحاق ومصنف أبي داود هكذا والاستيعاب لابن عبد البر أن القاتل محلم بن جثامة أو محلم بن جثامة، والمقتول عامر بن الأضبط، فدعا عليه السلام على محلم فما عاش بعد ذلك إلا 7، ثم دفن فلم تقبله الأرض، ثم دفن فلم تقبله، ثم دفن ثالثة فلم تقبله، فلما رأوا أن الأرض لا تقبله ألقوه في بعض تلك الشعاب، وقال عليه السلام إن الأرض لتقبل من هو شر منه، قال الحسن أما إنها تحبس من هو شر منه، ولكنه وعظ القوم ألا يعودوا. قال وفي سنن ابن ماجه عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا من المسلمين إلى المشركين فقاتلوهم قتالا شديدا فمنحوهم أكتافهم، فحمل رجل من لحمتي على رجل إلى آخر. قال الإشكال يا شيخ محمد الشلال حفظك الله أن هذا الرجل جاء مسلما لم يكن هناك قتال أصلا، يعني في حتى في ذكر هذه الرواية هذا كلام من القرطبي قال الشيخ سمير يقول سند ما ذكر ابن جرير لمحلم بن جثامة ضعيف. هو الآن الإشكال أن الآن أكثر الروايات التي وردت في هذا في قتال، هذا ليس في قتال، هذا رجل جاء مسلما. ولذلك لاحظوا الآن حتى في الرواية التي معنا هنا ماذا قال في بدايتها، لو نرجع قليلا قال نزلت في رجل كان قد انحاز بغنم له إلى جبل فلقي سرية من المسلمين، يعني هذا رجل ليس مقاتلا أصلا، فكيف نقول أن هذا حصل في وقت القتال؟ يحتاج تأمل والله أعلم. طيب نواصل. معذرة بس طيب فأظهر إيمانه فتح. طيب هو مثل ما ذكرتم يا شيخ يعني الآية تحتاج إلى تأمل قليلا بارك الله فيكم. طيب لو نجعلها إلى الغد ونتأمل كلام المفسرين فيها وننظر ما هو أرجح الأقوال فيها، ويراجع فيها أيضا الاستيعاب في بيان الأسباب وكلام المشايخ في الموسوعة التفسير بالمأثور، لعلهم وصلوا إلى قول يعني يجمع هذا بارك الله فيكم. طيب قوله لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، أي الأصحاء الذين لا علة بهم تضرهم وتقطعهم عن الجهاد، لا يستوي هؤلاء والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين من أهل العذر درجة، لأن المجاهدين باشروا الطاعة والقاعدين من أهل العذر قصدوها، وإن كانوا في الهمة والنية على قصد الجهاد، فمباشرة الطاعة فوق قصدها بالنية، وكلا من المجاهدين والقاعدين المعذورين وعد الله الحسنى الجنة، وفضل الله المجاهدين على القاعدين من غير عذر أجرا عظيما. صوت يا شيخ ما نسمع. الصوت واضح؟ تسمعوني الآن يا مشايخ؟ نعم. أنا أظن يا شيخ وائل الإشكالية عندك حفظك الله. طيب طيب. قوله تعالى درجات منه أي منازل، أي لا طيب دقيقة. قوله درجات من أي منازل بعضها فوق بعض من منازل الكرامة. قوله إن الذين توفاهم الملائكة أي قبضت أرواحهم نزلت في قوم كانوا قد أسلموا ولم يهاجروا حتى خرج المشركون إلى بدر، فخرجوا معهم فقتلوا يوم بدر، فضربت الملائكة وجوههم وأدبارهم. وقوله ظالمي أنفسهم بالمقام في دار الشرك والخروج مع المشركين لقتال المسلمين. قالوا فيما كنتم أي قالت الملائكة لهؤلاء سؤال توبيخ وتقريع، أكنتم في المشركين أم كنتم في المسلمين؟ فاعتذروا بالضعف عن مقاومة أهل الشرك في دارهم، فقالوا كنا مستضعفين في الأرض أي في مكة، فحاجتهم الملائكة بالهجرة إلى غير دارهم، وقالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أخبر الله تعالى أن هؤلاء من أهل النار، ثم استثنى من صدق في أنه مستضعف فقال إلا المستضعفين أي الذين يوجدون ضعفاء لا يستطيعون حيلة، لا يقدرون على حيلة ولا نفقة ولا قوة للخروج، ولا يهتدون سبيلا، لا يعرفون طريقا إلى المدينة. قوله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما أي مهاجرا ومتحولا كثيرا وساعة في الرزق، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله. الآية نزلت في حبيب بن ضمرة الليثي، وكان شيخا كبيرا خرج متوجها إلى المدينة فمات في الطريق، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لو واف المدينة لكان أتم أجرا، فأنزل الله تعالى هذه الآية، وأخبر أن من قصد طاعة ثم أعجزه العذر عن تمامها كتب الله ثواب تمام تلك الطاعة، ومعنى وقع أجره على الله وجب ذلك بإيجابه أي بإيجابه على نفسه. قوله وإذا ضربتم في الأرض، وهنا يقولون وقع أجره على الله، قالوا أخفى الأجر لعظمه، وهذا يعني ما ذكر كم كمية الأجر، وإنما قال أجره على الله فأخفاه لعظمه. قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا، الآية نزلت في إباحة قصر الصلاة في السفر، وظاهر القرآن يدل على أن القصر يستباح بالسفر والخوف، لقوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا أي يقتلكم، والإجماع منعقد على أن القصر يجوز في السفر من غير خوف، وثبتت السنة بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذكر الخوف في الآية على حال غالب أسفارهم في ذلك الوقت، ثم ذكر صلاة الخوف فقال وإذا كنت فيهم أي إذا كنت أيها النبي مع المؤمنين في غزواتهم وخوفهم فأقمت لهم الصلاة أي ابتدأت بها إماما لهم، فلتقم طائفة منهم معك نصفهم يصلون معك. طبعا في الآية الأولى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، قالوا أن المقصود يعني هذا القول الآخر، القول المشهور أن هذا القصر في الصلاة، والقول الآخر أنه ليس قضية القصر قصر الركعات بمعنى بقدر ما هو القصر في الأركان، وهذا الذي يوافق صلاة الخوف، ولذلك بعض أهل العلم حمل هذه على الخوف فقط، لكن الصحيح وهو الذي فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأجابهم عليه النبي عندما قال له عمر فقد أمنا يا رسول الله، قال صدقة تصدق الله بها عليكم فتقبلوها أو فاقبلوها. قوله وإذا كنت فيهم أي إذا كنت أيها النبي مع المؤمنين في غزواتهم وخوفهم فأقمت لهم الصلاة، أي ابتدأت بهم إماما لهم، فلتقم طائفة منهم معك، نصفهم يصلون معك، وليأخذ أي وليأخذ الباقون أسلحتهم، فإذا سجدوا فإذا سجدت الطائفة التي قامت معك فليكونوا من ورائكم، أي الذين أمروا بأخذ السلاح، ولتأتي طائفة أخرى أي الذين كانوا من ورائهم يحرسونهم لم يصلوا معك الركعة الأولى فليصلوا معك الركعة الثانية، وليأخذوا حذرهم من عدوهم وأسلحتهم سلاحهم معهم، يعني الذين صلوا أول مرة. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم في صلاتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة بالقتال، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. ترخيص لهم في ترك حمل السلاح في الصلاة، وحمله فرض عند بعضهم وسنة مؤكدة عند بعضهم، فرخص الله لهم في تركه لعذر المطر والمرض، لأن السلاح يثقل على المريض ويفسد في المطر. وخذوا حذركم أي كونوا على حذر في الصلاة كي لا يتغفلكم العدو. فإذا قضيتم الصلاة فرغتم من صلاة الخوف فاذكروا الله بتوحيده وشكره في جميع أحوالكم، فإذا اطمأننتم رجعتم إلى أهلكم وأقمتم فأقيموا الصلاة أتموها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مفروضا موقتا فرضوه. قوله ولا تهنوا أي لا تضعفوا في ابتغاء القوم، يعني أبا سفيان ومن معه حين انصرفوا من أحد. أمر الله تعالى نبيه عليه السلام أن يسير في آثارهم بعد الوقعة بأيام، فاشتكى أصحابه ما بهم من الجراحات، فقال الله تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، أي إن ألمتم من جراحكم فهم أيضا في مثل حالتكم من ألم الجراح، وترجون من الله من نصر الله إياكم وإظهار دينكم في الدنيا وثوابه في العقبى ما لا يرجونهم، وكان الله عليما بخلقه حكيما فيما حكم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، هذه الآية وما بعدها نزلت في قصة طعمة بن أبيرق، سرق درعا ثم رمى بها يهودية، فلما طلبت منه الدرع أحال على اليهودي ورماه بالسرقة، فاجتمع قوم طعمة وقوم اليهودي وأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل قوم طعمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجادل عن صاحبهم وأن يبريه، وقالوا إنك إن لم تفعل افتضح صاحبنا وبرئ اليهودي، فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل، فنزل قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق في الحكم لا بالتعدي فيه، لتحكم بين الناس بما أراك الله أي فيما علمك الله، ولا تكن للخائنين طعمة وقومه خصيما مخاصما عنهم، واستغفر الله من جدالك عن طعمة وهمك بقطع اليهودي. الله أكبر، ما أجمل شريعة الإسلام، يعني تنصف وتأمر بالعدل حتى مع غير المسلمين. قوله ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم يخونونها بالمعصية، لأن وبال خيانتهم راجع عليهم، يعني طعمة وقومه، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، أي طعمة لأنه خان في الدرع وأثم في رميه اليهودي. قوله يستخفون يستترون بخيانتهم من الناس، ولا يستخفون من الله وهو معهم عالم بما يخفون، إذ يبيتون يهيئون ويقدرون ليلى ما لا يرضى من القول، وهو أن طعمة قال أرمي اليهودية بأنه سارق الدرع أو سارق الدرع وأحلف أني لم أسرق فيقبل يميني لأني على دينهم، وكان الله بما يعملون محيطا عالما. ثم خاطب قوم طعمة فقال دقيقة. نعم نعم يا أخوان. السلام عليكم. السيد عبد المحسن جزاه الله خير كان يريد أن يشارك معكم، الله المستعان. طيب قوله قال ثم خاطب قوم طعمة فقال ها أنتم هؤلاء جادلتم خاصمتم عنهم عن طعمة وذويه في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة، أي لا أحد يفعل ذلك ولا يكون في ذلك اليوم عليهم وكيل يقوم بأمرهم ويخاصم عنهم. ثم عرض التوبة على طعمة وقومه بقوله ومن يعمل سوءا مع يستغفر الله الآية، ثم ذكر أن ضرر المعصية إنما يلحق العاصي ولا يلحق من الله ولا يلحق الله من معصيته ضرر، فقال قوله ومن يعمل سوءا معصية كما عمل قوم طعمة أو يظلم نفسه بذنب كفعل طعمة ثم يستغفر الله الآية، ثم ذكر أن ضرر المعصية إنما يلحق العاصي ولا يلحق الله من معصيته ضرر، فقال ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما بالسارق حكيما حكم بالقطع على طعمة. ومن يكسب خطيئة ذنبا بينه وبين الله تعالى يعني يمينه الكاذبة أنه ما سرق أو إثما ذنبا بينه وبين الناس يعني سرقته ثم يرمي به أي بإثمه بريئا كما فعل طعمة حين رمى اليهودية بالسرقة، فقد احتمل بهتانا برمي البريء وإثما مبينا باليمين الكاذبة والسرقة. قوله ولولا فضل الله عليك ورحمته بالنبوة والعصمة لهمت لقد همت طائفة منهم من قوم طعمة أن يضلوك أن يخطئوك في الحكم، وذلك أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجادل عنهم ويقطع اليهودي وما يضلون إلا أنفسهم بتعاونهم على الإثم والعدوان وشهادتهم الزور والبهتان وما يضرونك من شيء لأن الضرر على من شهد بغير حق، ثم من الله عليه فقال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، قال أي القضاء بالوحي وبين لك ما فيه من الحكمة، فلما بان أن السارق طعمة تناجى قومه في شأنه فأنزل الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم أي مسارتهم إلا من أمر أي إلا في نجوى من أمر بصدقة. وقال مجاهد هذه الآية عامة للناس يريد أنه لا خير فيما يتناجى فيه الناس ويخوضون فيه من الحديث إلا ما كان من أعمال البر، ثم بين أن ذلك إنما ينفع من ابتغى به ما عند الله، فقال ومن يفعل ذلك الآية. ثم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على طعمة بالقطع فخاف على نفسه الفضيحة فهرب إلى مكة ولحق بالمشركين. فنزل قوله ومن يشاقق الرسول أي يخالفه من بعد ما تبين له الهدى الإيمان بالله ورسوله، وذلك أنه ظهر له من الآية ما فيه بلاغ بما أطلع الله سبحانه على أمره، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وضوح الحجة وقيام الدليل ويتبع غير سبيل المؤمنين غير دين الموحدين نوله ما تولى ندعه وما اختار لنفسه ونصله جهنم ندخله إياها ونلزمه النار. ثم أشرك بالله طعمة فكان يعبد صنما إلى أن مات فأنزل الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية. ثم نزل في أهل مكة إن يدعون من دونه أي ما يعبدون من دون الله إلا إناثا أي أصنامهم اللات والعزى ومناة، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا ما يعبدون بعبادتهم لها إلا شيطانا خارجا عن طاعة الله تعالى يعني إبليس لأنهم أطاعوه فيما سول لهم من عبادتها لعنه الله دحره وأخرجه من الجنة، وقال يعني إبليس لأتخذن من عبادك بإغوائي وإضلالي نصيبا مفروضا معلومة أي من اتبعه وأطاعه، ولأضلنهم عن الحق ولأمنينهم ألا جنة ولا نار، وقيل ركوب الأهواء، ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام أي فليقطعنها يعني البحائر. قال يعني البحائر، وسيأتي بيان ذلك فيما بعد في سورة المائدة. قوله ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، أي دينه، يكفرون ويحرمون الحلال ويحلون الحرام. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله، أي من يطعه فيما يدعو إليه من الضلال، فقد خسر خسرانا مبينا، خسر الجنة ونعيمها. قوله يعينهم شيخ، أحسن الله لك يا شيخ، يعني هو قال ولا أمر الله، يقول ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، قال أي دينه، كيف يا شيخ دينه يعني أوامره يقصد يعني؟ اسم شيخنا شيخ عادل. حياكم الله شيخ. المقصود دين الله عز وجل يحلون الحرام ويحرمون الحلال، هذا من تغيير الدين، فيغيرون ويبدلون في دين الله عز وجل، كما في قوله عز وجل لا تبديل لخلق الله قيل لدين الله، فهذا هو المقصود. بارك يعني الله فيك. أوامره فيما له علاقة يعني بالخلق والخلقة وكذا يا شيخ، كيف يا شيخ؟ وقال الله يقول ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، قال أي دينه، يعني يكفرون ويحرمون الحلال ويحلون الحرام، يعني إنزالها يا شيخ مثلا في حكم شرعي معين، مثلا تغيير شكل الإنسان لنفسه وكذا، يعني يدخل في هذا الوشم، يدخل فيه التخنث، يدخل فيه تحليل ما حرم الله، هذا من تغيير خلق الله عز وجل، تغيير حكمه، تغيير حكم الله عز وجل في هذه الأشياء النامصة والمتنمصة. وقيل كذلك في خلق الله، أي في التحليل والتحريم، لأن الذين يحرمون ما أحل الله أو يحلون ما حرم الله فقد غيروا وبدلوا في خلق الله عز وجل، لا تبديل لخلق الله أي لدين الله، فهذا هو المقصود. فقيل هذا المقصود بدينه هو التحليل والتحريم، وقال بعضهم هو يدخل في النامصة والمتنمصة والتخنث ونحو ذلك، لكن ما في إشكال أن يكون التحليل والتحريم داخل في تغيير خلق الله، لأن التحليل والتحريم من خلق الله عز وجل، أمر الخلق بامتثال هذه التوجيهات. واضح الشيخ؟ نعم واضح، صلى الله عليه، بارك الله فيك. قال رحمه الله يعيدهم طول العمر في الدنيا ويمنيهم نيل المراد منه، وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا، أي إلا ما يغرهم من إيهام النفع فيما فيه الضرر. أولئك أي الذين اتخذوا الشيطان وليا مأواهم، نعم قال ذكره كثير أمثلة، أولئك أي الذين اتخذوا الشيطان وليا مأواهم مرجعهم ومصيرهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا معدلا. قوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، الآية. قوله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، نزلت في كفار قريش واليهود. قالت قريش لا نبعث ولا نحاسب، وقالت اليهود لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فنزلت هذه الآية، أي ليس الأمر بأماني اليهود والكفار، من يعمل سوءا كفرا وشركا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا يمنعه ولا نصيرا ينصره. ثم بين فضيلة المؤمنين على غيرهم بقوله ومن يعمل من الصالحات، الآية، وبقوله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه، أي توجه بعبادته إلى الله خاضعا له. قال أي توجه بعبادته إلى الله خاضعا له وهو محسن موحد واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ملة إبراهيم داخلة في ملة محمد عليهما السلام، فمن أقر بملة محمد فقد اتبع ملة إبراهيم عليه السلام، واتخذ الله إبراهيم خليلا صفيا بالرسالة والنبوة محبا له خالص الحب. صلى الله. شيخنا سؤال يقول شيخنا كيف التحليل والتحريم من خلق الله، وهل أمر الله من خلقه؟ كيف يا شيخ؟ هنا أحد الإخوة يسأل يقول: كيف التحليل والتحريم من خلق الله؟ وهل أمر الله من خلقه؟ المقصود تحليل الحكم الشرعي، أمر الله عز وجل من صفاته سبحانه وتعالى، لكن المأمور به خلق بمعنى مخلوق، يعني في خلق الله في ما خلق الله عز وجل من يعني على المعنى الثاني الواشمة والمستوشمة والنامصة هذا واضح، على المعنى الأول في تحليل الحرام أو تحريم الحلال المقصود والله أعلم أنه المقصود في المخلوق، يعني فيغيرن خلق الله أي ما أمر الله عز وجل به في المخلوق في الخلق أو ما أمر به الخلق من الحلال والحرام يغيرونه ويبدلونه، يعني في خلق الله في مخلوقات الله في مأموراته سبحانه وتعالى، أما أمره وخلقه فهذا من صفاته سبحانه وتعالى، فهنا المقصود فلا يغيرن خلق الله والله أعلم أي في مخلوقات الله عز وجل في مأمورات الله عز وجل ما أمر به من الحلال أو من الحرام. وإذا عندكم زيادة توضيح شيخ محمد أو أحد المشايخ صلى الله عليك يا شيخ. نعم صلى الله عليك يا شيخ. ما ذكرته في البداية عن الوشم إيه؟ وذكره ابن كثير رحمة الله عليه ثم قال قال وقال ابن عباس في رواية عن مجاهد وعكرمة وإبراهيم الآخري قال ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله، قال يعني دين الله، هذا كقوله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، على قول من جعل ذلك أمرا أي لا تبدلوا فطرة الله ودعوا الناس على فطرتهم، كما ثبت في الصحيحين من عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. إذا شيخ وائل صوت قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء، ثم قال وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحلت لهم. إذن هو ما أشرت إليه شيخ أن المقصود خلق الله يعني مخلوقات الله عز وجل، الفطرة وما خلقوا عليه من الإيمان والتوحيد هذه مخلوقاته سبحانه وتعالى، فهي المقصود فلا يغيرن خلق الله أي ما خلقه الله المخلوقات التي خلق الله عز وجل على التوحيد والفطرة السوية، فهم يغيرون في هذه المخلوقات بالتحليل والتحريم ونحو ذلك، فلا إشكال، لعل الأمر اتضح يا شيخ. نعم واضح شيخنا. في سؤال هنا شيخ إذا أمكن الله. تم يا شيخ. أقول عندي سؤال هنا في تفسير الوسيط. تم. في تفسير الوسيط ذكر عبارة ما أدري هل هي متسقة أم لا. قال من ارتكب محظورا أو أتى منهيا فقد غير دين الله. فقد غير دين الله. إيه نعم. هو يعني خلق الله مأمورات الله ما أمر الله عز وجل به. هل يا شيخ يمكن نربطها بالنية وكان معتقدا؟ لا هو ما احنا الآن ما نتكلم عن حكم هذا الشخص أنه يعني يكفر أو ما يكفر، المقصود أن المقصود بخلق الله ما خلق الله عز وجل عليه العباد من الفطرة أو ما أمرهم به من المأمورات أو المنهيات، فالمقصود بخلقه ما خلقهم عليه سبحانه وتعالى، فهم يغيرون أوامر الله عز وجل، فهم من هذه الجهة قد غيروا خلق الله عز وجل، لأن الخلق لا يصلح لهم إلا ما أمر الله عز وجل به أو نهى عنه. فكلامه الوسيط البسيط ما في إشكال، هو يتسق مع هذه المعنى. أحسن الله. قالت يغيرون صفات ما خلق الله. جيد. في البغوي أضاف إضافة أيضا، قال تغيير خلق الله هو أن الله تعالى خلق الأنعام للركوب والأكل فحرموها، وخلق الشمس والقمر والأحجار لمنفعة العباد فعبدوها. إينا غيروا في خلق الله. أقرأ كلام اللي نقله أخ جزاه الله خير يا أبو حذيفة، ولا أمرنا كلام السعدي أي شيء. قال ولا أمرنهم الأخت الإشراقات قالت ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله، وهذا يتناول تغيير الخلقة الظاهرة بالوشم والوشر والنمص والتفلج للحسن ونحو ذلك مما أغواهم به الشيطان، فغيروا خلقة الرحمن، وذلك يتضمن التسخط من خلقته والقدح في حكمته واعتقاد أن ما يصنعون بأيديهم أحسن من خلقة الرحمن وعدم الرضا بتقديره وتدبيره. ويتناول أيضا تغيير الخلقة الباطنة، فإن الله تعالى خلق عباده حنفاء مفطورين على قبول الحق وإيثاره، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن هذا الخلق الجميل وزينت لهم الشر والشرك والكفر والفسوق والعصيان. من تيسير كلام الرحمن للسعدي. إذن خلق الله يعني المصدر المقصود به المفعول مخلوقات الله. نعم. أحسن الله لكم. قوله تعالى ويستفتونك يطلبون منك الفتوى في النساء في توريثهن، كانت العرب لا تورث النساء والصبيان شيئا من الميراث، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم، أي القرآن يفتي أيضا يعني آية المواريث في أول سورة في ميراث يتامى النساء، لأنها نزلت في قصة أم كجة أو كجة كجة، وكانت لها بنات اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن أي فرض لهن من الميراث، وترغبون عن أن تنكحوهن لدمامتهن. قالت عائشة رضي الله عنها نزلت في اليتيمة يرغب وليها عن نكاحها ولا ينكحها فيعضلها طمعا في ميراثها، فنهي عن ذلك. والمستضعفين من الولدان أن يفتيكم في الصغار من الغلمان والجواري أن تعطوهن حقهن، وأن تقوموا أي وافي أن تقوموا لليتامى بالقسط أي بالعدل في مهورهن وموارثهن، وما تفعلوا من خير من حسن فيما أمرتكم به فإن الله كان به عليما يجازيكم عليه. وإن امرأة خافت علمت من بعلها زوجها نشوزا ترفعا عليها لبغضها وهو أن يترك مجامعتها أو إعراضا بوجهه عنها فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا في القسمة والنفقة، وهي أن ترضى هي بدون حقها أو تترك من مهرها شيئا ليسوي الزوج بينها وبين ضرتها في القسمة، وهذا إذا رضيت بذلك لكراهة فراق زوجها، ولا تجبر على هذا لأنها إن لم ترضى بدون حقها كان الواجب على الزوج أن يوفيها حقها من النفقة والمبيت. والصلح خير من النشوز والإعراض، أي إن يتصالح على شيء خير من أن يقيم على النشوز والكراهة بينهما. وأحضرت الأنفس الشح، أي شحت المرأة بنصيبها من زوجها، وشح الرجل على المرأة بنفسه إذا كان غيرها أحب إليه منها. وإن تحسنوا العشرة والصحبة وتتقوا الجور والميل فإن الله كان بما تعملون خبيرا لا يضيع عنده شيء. قال في الحاشية قرأ يصلح عاصم وحمزة والكسائي وخلف، وقرأ الباقون يصالح. قولوا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، لن تقدروا على التسوية بينهن في المحبة ولو اجتهدتم، فلا تميلوا كل الميل إلى التي تحبون في النفقة والقسمة فتذروها كالمعلقة فتدعوا الأخرى كأنها معلقة لا أيما ولا ذات بعل، وإن تصلحوا بالعدل في القسم وتتقوا الجور فإن الله كان غفورا رحيما لما ملت لما ملت إلى التي تحبها بقلبك. ولما ذكر جواز الصلح بينهما إن أحب أن يجتمع ذكر بعده الافتراق فقال وإن يتفرقا، أي إن أبت المرأة الكبيرة الصلح وأبت إلا التسوية بينها وبين الشابة فتفرقا بالطلاق، فقد وعد الله لهما أن يغني كل واحد منهما عن صاحبه بعد الطلاق من فضله الواسع بقوله يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا لجميع خلقه في الرزق والفضل حكيما فيما حكم ووعظ. إن يشأ يذهبكم أيها الناس يعني المشركين والمنافقين ويأتي بآخرين أمثل وأطوع لله منكم، من كان يريد ثواب الدنيا أي متاعها فعند الله ثواب الدنيا والآخرة أي خير الدنيا والآخرة عنده فليطلب ذلك منه. وهذا تعريض بالكفار الذين كانوا لا يؤمنون بالبعث وكانوا يقولون ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط قائمين بالعدل شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، أي اشهدوا لله بالحق وإن كان الحق على نفس الشاهد أو على والديه أو أقربيه إن يكن المشهود عليه غنيا أو فقيرا، فلا تحابوا غنيا لغناه ولا تحيفوا على الفقير لفقره، فالله أولى بهما أي أعلم بهما منكم لأنه يتولى علم أحوالهما. فلا تتبعوا الهوى في الشهادة واتقوا أن تعدلوا أي تميلوا وتجوروا، وإن تلووا أي تدافعوا الشهادة أو تعرضوا تجحدوها وتكتموها، فإن الله كان بما تعملون خبيرا، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله أي اثبتوا على الإيمان والكتاب الذي نزل على رسوله القرآن والكتاب الذي أنزل من قبل أي كل كتاب أنزل على نبي قبل القرآن. إن الذين آمنوا أي اليهود آمنوا بالتوراة ثم كفروا بمخالفتها ثم آمنوا بالإنجيل ثم كفروا بمخالفته ثم ازدادوا كفرا بمحمد، لم يكن الله ليغفر لهم ما أقاموا على ما هم عليه ولا ليهديهم سبيل هدى ثم ألحق المنافقين بهم لأنهم كانوا يتولونهم، فقال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، هذه الآية من صفة المنافقين، وكانوا يوالون اليهود مخالفة للمسلمين يتوهمون أن لهم القوة والمنعة، وهو معنى قوله أيبتغون عندهم العزة أي القوة بالظهور على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن العزة أي الغلبة والقوة لله جميعا. وقد نزل عليكم أيها المؤمنون في الكتاب في القرآن أن إذا سمعتم الكفر بآيات الله والاستهزاء بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير الكفر والاستهزاء، يعني قوله في سورة الأنعام وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا الآية. قال هذه كانت مما نزل عليهم في الكتاب. وقوله إنكم إذا مثلهم يعني إن قعدتم معهم راضين بما يأتون من الكفر بالقرآن والاستهزاء به، وذلك أن المنافقين كانوا يجلسون إلى أحبار اليهود فيسخرون من القرآن، فنهى الله سبحانه المسلمين عن مجالستهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، يريد أنهم كما اجتمعوا على الاستهزاء بالآيات يجتمعون في جهنم على العذاب. الذين يتربصون بكم يعني المنافقين ينتظرون بكم الدوائر، فإن كان لكم فتح من الله ظهور على اليهود قالوا ألم نكن معكم فأعطونا من الغنيمة، وإن كان للكافرين نصيب من الظفر على المسلمين قالوا لهم ألم نستحوذ نغلب عليكم نمنعكم عن الدخول في جملة المؤمنين ونمنعكم من المؤمنين بتخذيلهم عنكم ومراسلتنا إياكم بأخبارهم، فالله يحكم بينكم يعني بين المؤمنين والمنافقين يوم القيامة، يعني أنه أخر عقابهم إلى ذلك اليوم ورفع عنهم السيف في الدنيا. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أي حجة يوم القيامة، لأنه يفردهم بالنعيم وما لا يشاركونهم فيه من الكرامات بخلاف الدنيا. قوله إن المنافقين يخادعون الله أي يعملون عمل المخادع بما يظهرون ويبطنون خلافه وهو خادعهم مجازيهم جزاء خداعهم، وذلك أنهم يعطون نورا كما يعطى المؤمنون، فإذا مضوا قليلا أطفئ نورهم وبقوا في الظلمة، وإذا قاموا إلى الصلاة مع الناس قاموا كسالى متثاقلين يراءون الناس ليرى ذلك الناس لا لاتباع أمر الله، يعني ليراهم الناس مصلين لا يريدون وجه الله ولا يذكرون الله إلا قليلا، لأنهم يعملونه رياء وسمعة، ولو أرادوا به وجه الله لكان كثيرا. مذابذبين بين ذلك مرددين بين الكفر والإيمان، ليسوا بمؤمنين مخلصين ولا مشركين مصرحين بالشرك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا من الأنصار ولا من اليهود. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، من أضله الله فلن تجد له دينا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني الأنصار. يقول: لا توالوا اليهود من قريظة والنضير، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، حجة بينة في عقابكم بموالاتكم اليهود، أي إنكم إذا فعلتم ذلك صارت الحجة عليكم في العقاب. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أي في أسفل درج النار، ولن تجد لهم نصيرا مانعا يمنعهم من عذاب الله. إلا الذين تابوا من النفاق وأصلحوا العمل واعتصموا بالله التجأوا إليه وأخلصوا دينهم لله من شائب الرياء، فأولئك مع المؤمنين، أي هم أدنى منهم بعد هذا كله. ثم أوقع أجر المؤمنين في التسويف لانضمامهم إليهم فقال: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم بعذاب خلقه إن شكرتم اعترفتم بإحسانه وآمنتم بنبيه، وكان الله شاكرا للقليل من أعمالكم عليما بنياتكم. الجزء السادس، قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، نزلت ترخيصا للمظلوم أن يجهر بشكوى الظالم، وذلك أن ضيفا نزل بقوم فأساءوا قراه فاشتكاهم، فنزلت هذه الآية ورخصة في أن يشكو. وقوله: إلا من ظلم، لكن من ظلم فإنه يجهر بالسوء من القول، وله ذلك، وكان الله سميعا لقول المظلوم عليما بما يضمره، أي فليقل الحق ولا يتعدى ما أذن له فيه. وتعدى بس الحق بالفتحة ليست بالكسر. قوله تعالى: إن تبدوا خيرا من أعمال البر أو تخفوه أو تعفو عن سوء يأتيك من أخيك المسلم، فإن الله كان عفوا لمن عفا قديرا على ثوابه. إن الذين يكفرون بالله ورسله هم اليهود، كفروا بعيسى عليه السلام والإنجيل ومحمد عليه السلام والقرآن، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله بأن يؤمنوا بالله ويكفروا بالرسل، ويقولون نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعضهم، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، بين الإيمان بالبعض والكفر بالبعض دينا يديننا به. أولئك هم الكافرون حقا، أي إن إيمانهم ببعض الرسل لا يزيل عنهم اسم الكفر ثم نزل في المؤمنين والذين آمنوا بالله ورسله الآية. قوله: يسألك أهل الكتاب الآية، سألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بكتاب جملة من السماء كما أتى به موسى، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقوله: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، يعني 70 الذين ذكروا في قوله: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك الآية حتى نرى الله جارة الآية. ثم اتخذوا العجلة، يعني الذين خلفهم موسى مع هارون من بعد ما جاءتهم البينات، العصا واليد وفلق البحر، فعفونا عن ذلك، لم نستأصل عبدة العجل، وآتينا موسى سلطانا مبينا، حجة بينة قوي بها على من ناوأه، ورفعنا فوقهم الطور حين امتنعوا من قبول شريعة التوراة بميثاقهم، أي بأخذ ميثاقهم، وقلنا لهم: لا تعدوا في السبت، لا تعتدوا باقتناص السمك فيه، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، عهدا مؤكدا في النبي صلى الله عليه وسلم. فبما نقضهم ميثاقهم، أي فبنقضهم، وما زائدة للتوكيد. وقوله: بل طبع الله عليها بكفرهم، أي ختم الله على قلوبهم فلا تعي وعظا، مجازاة لهم على كفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، يعني الذين آمنوا. وبكفرهم بالمسيح وقولهم على مريم بهتانا عظيما حين رموها بزنا، وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، أي ألقي لهم شبه عيسى على غيره حتى ظنوه لما رأوه أنه المسيح. وإن الذين اختلفوا فيه، أي في قتله، وذلك أنهم لما قتلوا الشخص المشبه به كان الشبه ألقي على وجهه ولم يلقى على جسده شبه جسد عيسى، فلما قتلوه ونظروا إليه قالوا: الوجه وجه عيسى والجسد جسد غيره، فاختلفوا، فقال بعضهم: هذا عيسى، وقال بعضهم: ليس بعيسى. وهذا معنى قوله: لفي شك منه، أي من قتله، ما لهم به بعيسى من علم قتل أو لم يقتل، إلا اتباع الظن، لكنهم يتبعون الظن، وما قتلوه يقينا، وما قتلوا المسيح على يقين من أنه المسيح، بل رفعه الله إليه، أي إلى الموضع الذي لا يجري لأحد سوى الله فيه حكم، وكان رفعه إلى ذلك الموضع رفعا إليه، لأنه رفع عن أن يجري عليه حكم أحد من العباد، وكان الله عزيزا في اقتداره على نجاة من يشاء من عباده، حكيما في تدبيره في النجاة. قوله: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، أي ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن بعيسى قبل موته إذا عاين الملك، ولا ينفعه حينئذ إيمانه، ولا يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا على أن قد بلغ الرسالة وأقر بالعبودية على نفسه. فبظلم من الذين هادوا الآية عاقب الله اليهود على ظلمهم وبغيهم بتحريم أشياء عليهم، وهي ما ذكر في قوله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر الآية، ثم استثنى مؤمنيهم فقال: لكن الراسخون، يعني المبالغين في علم الكتاب، منهم كعبد الله بن سلام وأصحابه، والمؤمنون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يؤمنون بما أنزل إليك. وما بعض أهل من كتب في الوقوف يقف على قوله: وما قتلوه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. وهذا ذكره بعض العلماء في كتب الوقف والابتداء، لكنه معنى متكلف والسياق لا يدل عليه، السياق لا يدل عليه. فالصحيح أنه لا يوقف هذا الوقف ولا يبدأ بهذا البدء. نعم، أحسن الله إليكم. فلا بد أن ننظر دلالة السياق، ولو كان معنى صحيح لا يكفي، لا بد من دلالة معنى الآية والسياق اللاحق والسابق وحال الآية حتى يعني نحكم على الوقف أو الابتداء. مثل من يقول بالله إن الشرك لظلم عظيم، هذا نفس الشيء، المعنى صحيح لكن سياق الآية لا يدل على ذلك. والعناية بالسياقات لها أهمية في فهم كلام أي أحد، لا بد النظر إلى سياقاته، وهذا مقتضى اللغة، ولذلك لا بد أن ينزل هذا على كلام الله عز وجل الذي هو لسان عربي مبين. نعم، وهذا ما أخذ ابن تيمية رحمه الله في موضوع المجاز، في نفيه للمجاز، أن العرب لا تفهم كلمة مفردة، لا بد أن تنظر السابق واللاحق حتى تفهم دلالة المعنى. سمي الشيخ. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: لكن الراسخون، يعني المبالغين في علم الكتاب، منهم كعبد الله بن سلام وأصحابه، والمؤمنون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. ظاهر إلى قوله: رسلا مبشرين، أي بالثواب على الطاعة، ومنذرين بالعقاب على المعصية، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فيقول: ما أرسلت إلينا رسولا يعلمنا دينك، فبعثنا الرسل قطعا لعذرهم. قوله: لكن الله يشهد الآية نزلت حين قالت اليهود لما سئلوا عن نبوة محمد: ما نشهد له بذلك. فقال الله تعالى: لكن الله يشهد، أن يبين نبوتك بما أنزل إليك من القرآن ودلائله أنزله بعلمه، أي وهو يعلم أنك أهل لإنزاله عليك لقيامك به، والملائكة يشهدون لك بالنبوة إن جحدت اليهود. وشهادة الملائكة إنما تعرف بقيام المعجزة، فمن ظهرت معجزته شهدت الملائكة بصدقه، وكفى بالله شهيدا، أي كفى الله شهيدا. ما أحسن الله يا شيخ، ما فهمت هذا: وشهادة الملائكة إنما تعرف بقيام المعجزة. أعيد يا شيخ. وقال الآن عند أي آية؟ 166 شيخنا صفحة 303. اي نعم اقرأ اعد الكلام. قال والملائكة يشهدون لك بالنبوة إن جحدت اليهود، وشهادة الملائكة إنما تعرف بقيام المعجزة، فمن ظهرت معجزته شهدت الملائكة بصدقه. يعني الملائكة يشهدون على صدق المعجزة التي يدعيها النبي، ما الإشكال في ذلك؟ وش اللي هو واضح يا شيخ؟ كيف نعرف؟ هو الآن يقول أن شهادة الملائكة تعرف بقيام المعجزة، يعني لماذا حصرها بقيام المعجزة؟ لماذا ما تكون شهادة الملائكة على صدقهم في المعجزات وغير المعجزات؟ أنا أظن هذا يا شيخ مأخذ عقدي يا شيخ. إيه هذا لأن إثبات النبوة عند الأشاعرة لا تكون إلا بالمعجزة، بخلاف أهل السنة فإن الدلالة على النبوة أعم من ذلك. مثل عبد الله بن سلام أظن في الحديث عند الترمذي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما رأيته في الهجرة قال علمت أنه ليس بوجه كذاب، فكان أول ما قال أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فمن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه ليس بوجه كذاب، فدلائل النبوة أعم من كونها معجزة. فأظن مأخذ المؤلف رحمه الله تعالى من المأخذ العقدي عند الأشاعرة. شيخ الأشاعرة أو المعتزلة الذين يحصرون الدلائل بالمعجزات؟ الأشاعرة هو أظن حتى الـ الـ الـ هم الـ المعتزلة نفوا الكرامات قالوا لأنها تشتبه بالنا، لكن الأشاعرة أليسوا كذلك؟ والله شيخنا الله أعلم. طيب نكمل خلني أراجعها. طيب الله يحفظكم. قال قوله إن الذين كفروا يعني اليهود وظلموا محمدا عليه السلام بكتمان نعته لم يكن الله ليغفر لهم، هذا في من علم أنه يموت على الكفر ولا ليهديهم طريقا، أو في من علم أنه يموت على الكفر ولا ليهديهم طريقا ولا ليرشدهم إلى دين الإسلام إلا طريق جهنم، يعني طريق اليهودية، وهو الطريق الذي يقودهم إلى جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك أي خلودهم على الله يسيرا لأنه لا يتعذر عليه شيء. قوله يا أيها الناس يعني المشركين قد جاءكم الرسول بالحق بالهدى والصدق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، أي إيتوا خيرا لكم من الكفر بالإيمان به، خيرا لكم من الكفر بالإيمان به، وإن تكفروا تكذبوا محمدا وتكفروا نعمة الله عليكم به فإن لله ما في السماوات والأرض، أي لا تضرون إلا أنفسكم لأن الله غني عنكم، وكان الله عليما بما تصيرون إليه من إيمان أو كفر حكيما في تكليفه مع علمه بما يكون منكم. يا أهل الكتاب يريد النصارى لا تغلو لا تتجاوزوا الحد ولا تتشددوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، فليس له ولد ولا زوجة ولا شريك، وقوله وكلمته ألقاها يعني أنه قال له كن فيكون، وروح من أي روح مخلوق من عنده، ولا تقولوا ثلاثة أي لا تقولوا آلهتنا ثلاثة، يعني قولهم الله وصاحبته وابنه تعالى الله عن ذلك، انتهوا خيرا لكم أي إيتوا بالانتهاء عن هذا خيرا لكم مما أنتم عليه، لن يستنكف المسيح لن يأنف الذي تزعمون أنه آلهة الذي تزعمون أنه إله أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون من كرامة الله تعالى وهم أكثر من البشر. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم يعني النبي عليه السلام، وأنزلنا إليكم نورا مبينا وهو القرآن، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به أي امتنعوا بطاعته من زيغ الشيطان فسيدخلهم في رحمة من يعني الجنة وفضل يتفضل عليهم بما لم يخطر على قلوبهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما دينا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة في من مات ولا ولد له ولا والد، إن امرؤ هلك ليس له ولد أراد ولا والد، فاكتفى بذكر أحدهما لأنه الكلالة، وله أخت يعني من أب وأم أو أب، لأن ذكر ولد الأم قد مضى في أول السورة، فلها نصف ما ترك وهو يرثها. الأخ يرث الأخت جميع المال إن لم يكن لها ولد، فإن كانت أي الأختان فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء من أب وأم أو من أب فللذكر مثل حظ الأنثيين. وقوله يبين الله لكم أن تضلوا أي ألا تضلوا أو كراهة أن تضلوا، والله بكل شيء عليم من قسمه المواريث. انتهينا شيخ من السورة وانتهينا من أو انتهى الوقت. انتهى الوقت يا شيخ؟ أي نعم يا شيخ. طيب بارك شيخ. الشيخ سمير يقول آية 173، ما أدري إيش المشكلة يا شيخ. تفسير يفيدنا الشيخ، وش المشكلة؟ ما هو موجود هنا عندك يا شيخ يعني في نسختك؟ يقول آية 173 عند الواحد غير موجود عندنا، يعني آية 172 ثم 74. أي ما فسر ما فسرها؟ أي انتقل مباشرة من الآية 172 إلى 74. ويحصل هذا الواحد يا شيخ أحيانا يتجاوز بعض الآيات، يكون لوضوحها، لأنه قد قال في بعض المواضيع ظاهر إلى قوله، يعني نسيت آيات سبع آيات تركها. ليست هذه الآية الوحيدة التي قفزها الشيخ رحمة الله عليه. نعم. يعني هو قد مر معنا قبل قليل قال هذا ظاهر إلى قوله. نعم. هو يبدو أن الشيخ يعني لأنه وجيز يعني حاول أن يكون يعني المفهوم الواضح يتجاوزه. إيه ما يفهم. عن البسيط ثم البسيط. نعم. رحمه الله. شيخ نعم. بما يتعلق. ما تطرق لهذه الآية؟ ربما لوضوحها. لوضوحها. معك شيخ عادل تفضل. إيه نعم. من مخالفات الأشاعرة. كذلك لأهل السنة يخالف الأشاعرة أهل السنة في موضوع النبوات في أمرين، هما يقول الأشاعرة لا دليل على صدق النبي إلا بالمعجزات، قال في شرح جوهرة التوحيد في شرح قول اللقاني بالمعجزات أيدوا تكظما وعصمة الباري لكل حتما، أو تكظما وعصمة الباري لكل حتما. قال المعجزات للجنس، فاندفع ما يوهمه ظاهر النظم من أنه لا بد في ثبوت النبوة والرسالة من عدد من المعجزات، وليس كذلك، إذ الواحد تكفي ويصح أن تكون للاستغراق. الأمر الآخر، ينكر الأشاعرة صدور الذنب من الأنبياء، ثم ذكر في شرح جوهرة التوحيد. هذا ما خالف فيه الأشاعرة أهل السنة للشيخ الأمين الحاج محمد. فهم إذن يجعلون صدق النبوة بالمعجزة. أي نعم. يعني أنا شيخ قوله هنا كأنه فيه مأخذ أن لا تظهر شهادة الملائكة إلا بظهور المعجزة. أي يعني بظهور النبوة، ها؟ والنبوة لا تكون إلا بالمعجزة، فهي إذا ظهرت المعجزة ظهر شهادة الملائكة. نعم. فهو ما أخذ يعني عقد موافقا للأشاعرة. أحسن الله إليكم شيخ. وهذا مما يقيد، لأن هذا يعني كما يقال يلقط المنقاش. إيه ملحظ لطيف جدا. أي نعم. يعني خفي ما ينتبه. هو في الوسيط صرح بهذا المقولة. إيش قال؟ في الوسيط قال نقل قولا عن الزجاج أنه قال الشاهد هو المبين لما يشهد به، ثم قال والله عز وجل يبين ما أنزل إليه بنصب المعجزة له، ثم قال قامت له المعجزة شهدت له الملائكة. لأنهم هم يحصرون ثبوت النبوة بالمعجزات فقط. نعم نعم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. ومثل هذه الإثارات حتى فيما يستشكل من الآيات في خلق الله أو في هذه مفيدة، حتى نراجعها جميعا ونتثبت ونتأكد ونراجع، فبهذا يثبت العلم وتتضح. وليس المقصود فقط أن نقرأ من أجل أن يقال أن قرأنا تفسير الواحدي، المقصود أنه إذا وقفنا على كلمة مستشكلة أو لفظ مستشكل أو عبارة مستشكلة أو عدم وضوح يعني يسأل عنها حتى تتضح. لكن طبعا الأشياء اللي سؤال مثلا اليوم عنها كلها فعلا تستحق، يعني وليس المقصود أن يوقف على الواضحات البينات. بارك الله فيكم، نفع الله بكم، شكر الله لكم شيخ محمد. أمين، جزاكم الله خير. تأذنوا لنا شيخ بالتوقف؟ إيه بارك الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بالنسبة يا أخوان للرابط، نحن يعني رأينا أنه سيكون آخر المجالس بحيث أنه تنزل الشهادة، لكن احتمال غدا نحصر الأسماء، لأن يعني أحد المكاتب الدعوية يريد أن يصدر الشهادات باسمه فيحتاج للأسماء، فلعلنا غدا أو بعد غد نأخذ الأسماء من أجل تجهز الشهادات يعني قبل نهاية الدرس. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.